بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. يعني مسلم ماذا صنع هنا؟ اختصر الحديث ثم قال، يعني هذا المثل بخلاف نحوه، لما يؤتى بالحديث بمثله لو ساقه كاملا لكان قد طول الكتاب، وكان أهل العلم يحرصون على الاختصار، كما أنهم يحرصون في حذف قال وفي حذف حدثنا، يكتبون ثنا لأجل الاختصار. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور. سعيد بن منصور صاحب ماذا؟ صاحب السنن، وسننه طبع قديما بتحقيق شيخ شيوخنا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، وبقية الكتاب فقد. ثم وجد الشيخ سعد الحمية قطعة فيها التفسير من الكتاب طبعت في 5 مجلدات، وأبو الربيع هذا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمر: حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر 2، وعلى المقيم 4، وفي الخوف 1. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، طبعا هذان كانا كفارة رهان، ولدا في سنة واحدة وماتا في سنة واحدة. قال حدثنا محمد بن جعفر له غندر قال حدثنا شعبة له ابن الحجاج قال: سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: 2. إذا مع الإمام سيصلي ماذا؟ سيصلي 4، لأنه يقتدي بالإمام ولا يختلف على الإمام، وهذا مقصد مهم في الشريعة. فقال: 2 سنة أبي القاسم. فيه ملمح لأنها يعني رخصة وليست عزيمة، لكن الإنسان لا يفوت على نفسه السنة، لأنك إذا بدأت تقصر في سنة سيجر هذه السنة التقصير في سنن أخرى. وحدثناه محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر 2، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يعني لو كنت أنا متنفل لما صليت قاصرا من رباعية إلى 2. وهذا مذهب ابن عمر، ومذهبه في هذا معروف، بل إن بعض الأحاديث مروية من طريق ابن عمر فيها أنه أتم، أعلت بالأخبار الصحيحة الثابتة عنه أنه كان يتم، بل كان أنه كان لا يعني لا يصلي النافلة، وأنه كان ينكر على من يتنفل على من يتنفل. فيقول: لو كنت مسبحا أتممت. طبعا بعضهم يفسر هذا تفسير على غير تفسير، يعني شافهني شيخ الدكتور هاشم جميل وهو كان من أفضل فقهاء العراق، قال: يقصد ابن عمر أن معناها أنه يعني لا أحافظ على النوافل في السفر كمحافظة عليها في الحضر، لكن هذا ممكن أن يكون لو لم يرد أنه كان ينكر. أنا طبعا جمعت الروايات التي فيها أنه كان ينكر في الجامع في العلل، فهنا يقول لو كنت مسبحا أثممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت، وشوف هنا لما كان لا يفعل بل كان ينكر لديه الدليل، يقول إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين. طبعا الإمام مالك أخذ من هذا طريقة لما يأتي بالحديث ويأتي بسنة الخلفاء ليعلم أن هذه السنة قد بقي عليها العمل وأنها سنة النبي وسنة من جاء بعدهم، حتى قبضه الله. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن مع جودة ابن عمر في نقله وضبطه لهذا، لكن صحت لدينا أخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل، بل حينما شرع صلاة النافلة على الدابة أين شرع؟ شرع في السفر، والسلف كانوا يكثرون من النافلة، فلو أنهم ينزلون حتى يصلوا النافلة لتعطل عليهم السفر، فشرع لهم ماذا؟ شرع لهم الصلاة على الدابة. وأيضا وردت أحاديث أنه واظب على الوتر وأنه واظب على السنة القبلية، فدل على أنه لا بأس بالتنفل في السفر، على أنه لا يحافظ عليه كما يحافظ عليه في الحضر. وفي ذلك ملمح على أن السفر يعني فيه شيء من التعب وفيه شيء من حصر الوقت في بعض الأمور، فهذا من رحمة الله بهذه الأمة. لكن من رأيناه يتنفل لا ننكر عليه، ومن صلى إمام يصلي الأفضل ركعتين، ومن صلى لوحده يصلي ركعتين، ومن صلى خلف إمام فيصلي بصلاة الإمام. لكن أنت الآن لو دخلت في مطار وجدتهم يصلون ولا تدري سيصلون أربعا أم اثنين، هل يحق لك أن تنوي بنية الإمام أن أربعا فأربعا وأن ركعتين فركعتين؟ ما الدليل؟ ها؟ الأصل ما بيحتاج إلى دليل. لا، عندنا حديث علي بن أبي طالب حينما كان باليمن ثم جاء فأحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لا نقول قياس، نقول حتى لا يأتي الشخص يقول لا يغاث العبادات، نقول المسألة هي. نعم. أحسنت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألته عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت، يعني ما رأيته يتنفل ولو كنت متنفلا لأتممت، يقول ابن عمر. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد ها وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب. استصعدنا إسماعيل، من الآخر؟ نعم، أحسنت يا علي شيخ محمد، هذا اسم مضبوط ما شاء الله. عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أستى الآن ذي الحليفة دخلت أين؟ دخلت المدينة، وكان ذي الحليفة خارج المدينة، وسميت بذي الحليفة أن فيها الحلفاء. الحلفاء قديما لما كنا في محل البقالة مع أبي ويأتينا العنب يوضع في سلة هكذا ويرتب العنب على شكل برج ثم يؤتى بالحلفاء يلف به ثم يشد بالخوص، فهذا تسمى ذي الحليفة. ويسميها شيعة العراق بأبيار علي، ويكذبون على التأريخ وعلى علي وعلى الجن، يقولون بأن علي قد قاتل الجن في هذا المكان، فهذا غير صحيح. حدثنا سعيد بن منصور اللي هو السابق لوفاة 228، قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة. طبعا الإمام مالك يقول رقبت محمد بن المنكدر سنتين، وكنت كلما رأيته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، يقول فكتبت عنه. يعني ما كان يروي عن شخص فقط صاحب حديث، يعني يروي حديث، بل ينبغي أن يكون يعني نعم من يعني يفقه ما يروي. يعني الإمام البخاري ضعف أحد الرواة، قال إنه لا يفقه ما يروي. قرأتها يوم أمس في درس الجامع في العلل، وصورتها من الجامع في العلل ورفعناها على الحساب، وقلنا هذا مما ينبغي أن يضاف في التفريق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن البخاري لما يروي عن راوي من شروطه في الراوي أن يكون يفقه ما يقول. أنهما سمع نعم أنس بن مالك يقول صليت مع، شوف هنا لماذا قلت أنهما لا بد من ذكرها، هذه مثل قال لما تحدث خطا ولا بد أن ينطق بها، ولما تأتينا سمع يعني لو فرضنا راوي واحد سمع تقرأ أنه سمع، لكن هؤلاء لأنهم محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسر قلنا أنهما سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. الآن لو فرضنا شخص كان في المدينة وخرج إلى مكة وصل ذي الحليفة، هل يصلي ركعتين؟ الجواب لا، لأن لا يصلي الإنسان ركعتين حتى يخرج من حدود المدينة. يعني أنت الآن في الريحانية وأردت أن تسافر إلى غازي عنتاب، ما من حقك أن تأخذ رخصة السفر حتى تغادر حدود المدينة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. هذا شك من شعبة، طبعا الميل 1706 ياردة والياردة 90 سنتين والفراسخ ثلاثة أميال، فهذا شك. الشاك وشعبة، قال شعبة الشاك، وليس معنى أن الإنسان، طبعا هذا ثلاثة فراسخ كم كيلو متر؟ تقريبا 16 كيلو متر، وليس معنى إذا كان سفرك 16 كيلو متر فما فوق أنك يعني تقصر الصلاة. فهذا معنى الخبر لما خرج من المدينة وبلغ هذه المسافة قصر، وليس معنى أنه لا بد أن يبلغ هذه المسافة، لكن ناسب أنه يصلي في هذا المكان. المهم أن الإنسان يخرج من حدود المدينة. وما هو السفر الذي تقصر له الصلاة ويحق للصائم أن يفطر؟ الذي يسمى لا الذي يسمى هو هذا شرط لا بد منه، لكن هنا ما يسمى سفر، ما يسمى سفر. نعم نعم. يعني أسل المعتاد من هنا إلى أنطاكي أو إلى كرخان لا يسمى سفر، أي العين تاب يسمى سفر، بينما أنت قد توجد في مدينة ويندر الذهاب إلى هذا المكان ويسمى سفر خلاص، وإن كان بهذه المسافة. فليس العبرة بالكيلومترات، العبرة ما يسمى سفرا. أصبح الذهاب إلى أنطاكي 40 كيلو من هنا يسار أو إلى كرخان لا يسمى سفرا على الصحيح. ولذلك لو فرضنا هنا عندنا سألنا عن سيد عام الخطاب أين هو، قلت راح مشوار الكرخان يرجع، فإنه قد نسميه مشوار، يذهب نصف الساعة ويقضي عمل نصف ساعة ثم يعود نصف الساعة. فهذا هنا يعني التسمية لها دور وأثر. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل ابن السمط إلى قرية

ثمان سنين أو قال ست سنين. قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم، أي هنا المعنى يا. والعرب تنادي القريب بأي وتنادي البعيد بيا، وإذا نادت القريب بيا فقد أكرمته وأرادت أن تحترمه. لو صليت بعدها ركعتين، قال: لو فعلت لأتممت الصلاة. هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وحدثناه يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حا. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال: صلى في السفر، يعني يأتيك باختلاف الألفاظ. هذا من فوائد جمع الطرق والنظر فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا البخاري يراعي هذا ويراعي الفوائد الفقهية في المواطن أخرى. نحن لدينا شرح لصحيح البخاري أكملنا بحمد الله 3300 حديث، في كل موطن يعيده نبين لماذا أعاده في هذا الموطن، ما الفائدة الفقهية، وبعضها نجدها في الكتب وبعضها اجتهدنا فيما لم نجده وحاولنا أن نقول قد ساقه لأجل كذا وكذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال: حدثنا إبراهيم. أتحفظون حديثا رواه عبد الواحد عن الأعمش وأخطأ فيه؟ الذي في جامع الترمذي يرويه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي معاوية وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد، وهو يندر أن يخطئ عن الأعمش، لكنه أخطأ لما خولف. فرواه الثقات عن أبي صالح وأبي معاوية عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. فالراجح أنه من فعله وليس من قوله. يا محمد، رمضان، هل يترتب على هذا الاختلاف خلاف فقهي؟ يعني هل يؤثر؟ نعم يؤثر. ابن حزم استدل بالحديث المرفوع لأن فيه أمر على وجوب هذه الضجعة، بل جعلها شرط صحة الصلاة. وهذه الضجعة ليست عبادة ولا يؤجر بها الإنسان إذا فعلها في المسجد، لأنها ليست سنة في المساجد. وابن عمر كان يحصل من يراه يفعل هذا، وإذا فعلها الإنسان في بيته يؤجر، لأنها من سنن الزواج إذا نوى الاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا حدثنا إبراهيم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات. هو ينبغي أن تصلى بمنى ركعتين وليس أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. ماذا قال ابن مسعود؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا الأمر مخالف للسنة النبوية. ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، يعني الظهر والعصر والعشاء، تصلى بمنى ركعتين. هل هي لأجل السفر أم لأجل النسك؟ الراجح أنها لأجل النسك، حتى المكي يصليها ركعتين. وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان، باعتبار على السنة. طبعا هذه الصلوات في منى للحاج أفضل من الصلاة في الحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. وحدثنا أبو بكر، هناك أشخاص ما شاء الله الله منعم عليهم يروحون سنويا للحج، كنت صليها ركعتين شيخ في منى الحمد لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية اللي هو أبو معاوية الضير اسمه محمد بن خازم، وهو من أوثق الناس في من في الأعمش، وإذا روى عن غيره قد يخطئ. أتحفظون حديث أخطأ فيها أبو معاوية؟ ها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا نفس أبو بكر بن أبي شيبة أم يختلف؟ أخوه عثمان وفاة 235 وأبو بكر 239 وأبو بكر الله أكبر الله أكبر توفي عام 235. تاريخ ليه؟ ها؟ تاريخ أبو شيبة؟ لا لا لا، تاريخ لابن أبي شيبة العثمان الدارمي، عثمان الدارمي اللي أحد من روى التاريخ عن يحيى بن معين. قالوا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الله أكبر ها، وحدثنا إسحاق اللي هو ابن راهويه وابن خشرم اللي هو علي بن خشرم قال حدثنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال حدثنا قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص. هذا يؤذن الأذان على طريقة الحذر. عن أبي إسحاق عن حارث بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. فهذا هو الراجح أنه صلى ركعتين، والراجح أنها لأجل النسك وليس لأجل السفر. وإذا قلنا لأجل السفر فمعنى أن المكي لا يصليها ركعتين بل يصليها أربع. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس هذا ينسب إلى جده، كثيرا ما ينسب في صحيح البخاري، يقول البخاري حدثنا أحمد بن يونس وهو المصري وله تأريخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب العالمين الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وآت اللهم المقام المحمود لوحده. إذا حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. هنا مسلم قد قال هذا القول وقد أشبه صاحب كتاب من الكتب الستة يكثر من مثل هذا. ما الكتاب يا حسان؟ مسلم لما أورد حديث قال حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. الترمذي فيه أحكام، الكتاب فيه 3956 حديث قد حكم عليها جميعها ما خلا 86 حديثا، وأيضا يبين أسماء المكنيين وكن المسميين ويبين العلل ويأتيك بأقوال الفقهاء ويأتيك ببعض الاستنباطات الفقهية النادرة. إلى هنا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. سجل الرقم من أين إلى أين؟ من قبل أظن